بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، وممهدا لقواعد الفقه في الدين، نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول للإمام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا المطاف للحديث أو في الحديث عن الأحكام التكليفية. عرفنا أن عبد المؤمن رحمة الله عليه قسم الحكم الشرعي إلى حكم شرعي تكليفي وإلى حكم شرعي وضعي، ثم بين القسم الأول الحكم الشرعي التكليفي، فعرفنا أنه قسمه إلى 5 أنواع هي المشهورة عند علماء الأصول. الحكم الشرعي التكليفي ما أقسامه؟ نريد الآن عبارة الأصولية، لا أريد عبارة عبد المؤمن البغدادي. الحكم الشرعي التكليفي أقسامه 5: إيجاب وندب وتحريم وكراهة وإباحة. هذه الألقاب مهم أن تضبطها، أن هذه هي أسماء أنواع الحكم التكليفي. هناك من يعدد هذه الأسماء: واجب، مندوب، مباح، حرام، مكروه. قلنا الصحيح أن هذه ليست هي أسماء هذه الأنواع، وإنما هي أسماء للأفعال التي وقع عليها الحكم الشرعي. فالواجب هو الفعل الذي وقع عليه الحكم الشرعي، المندوب هو الفعل الذي وقع عليه الندب، المكروه هو الفعل الذي وقع عليه الكراهة، وعلى ذلك فقس. وانتهى بنا الكلام إلى النوع الخامس، ذكرنا المباح وهو ختمنا به الكلام في المجلس الماضي. عرفنا أن المباح أيضا خطاب من الشارع، أن المباح هو ماذا؟ هو خطاب من الشارع يتعلق بأفعال المكلفين. على أي وجه؟ على وجه التخيير بين الفعل والترك، هذا هو المباح تعريفه الخاص. وعرفنا أن هذا المباح بهذا التعريف يسمى ماذا؟ هذه تسمى الإباحة الشرعية. وقلنا أن هناك نوع آخر يذكره الأصوليون ويتميز به أكثر شيء هو المعتزلة، وهو ما يسمى الإباحة العقلية. عرفنا أن الإباحة على نوعين: إباحة شرعية وإباحة عقلية. وقد تتضح معنى الإباحة العقلية اليوم أكثر حينما نتكلم عن مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع. عرفنا أيضا في نهاية المجلس الماضي أن من أسماء المباح الجائز والحلال، وعرفنا أن كلمة الجائز وكلمة الحلال في الحقيقة لها استخدام عام ولها استخدام خاص. فالحلال أحيانا يستخدم، بل هو الغالب استعمالي، أن يستخدم بما يقابل الحرام. فإذا استخدمنا الحلال بما يقابل الحرام فحينئذ يكون الحلال يشمل الواجب والمندوب والمباح والمكروه، كلها تسمى حلال. وأن الجائز في الحقيقة كثيرا ما يستخدم بمعنى ماذا؟ ما جاء متابعة للشرع، أو ما جاء موافقا للشرع. والذي جاء موافقا للشرع يشمل الواجب، أكيد جاء موافقا للشرع، المندوب والمباح. فإذا في الحقيقة الجائز في كثير من استعمالاته أعم من المباح، يشمل 3 أنواع من الأحكام الشرعية. والحلال أعم من المباح، يشمل 4 أنواع من الأحكام الشرعية. لكن أحيانا في سياقات معينة يستخدم مصطلح الحلال بما يرادف الإباحة، نعم. وفي بعض السياقات يستخدم مصطلح الجائز بما يرادف الإباحة. وهذا الذي أراد به عبد المؤمن البغدادي من كون الجائز والحلال من أسماء المباح. اليوم أيها الأحبة قلنا سننتقل إلى مسألة يذكرها الأصوليون عادة مع في نهاية كلامهم عن الإباحة، وهي مسألة في الحقيقة دخل فيها الأثر العقدي، واختلط فيها كلام الأصوليين بسبب اختلاف منطلقاتهم العقدية. لذلك ينبغي على الطالب أن يفهم هذه المسألة على الوجه الصحيح، وأن يعرف ما هي عقلية الأصولي الذي يتكلم بها. لأن معرفة عقل الأصولي الذي يتكلم بها، هل هو معتزلي أو هو أشعري أو هو مثلا على مذهب مثبتة الصفات من طريقة أهل السنة والجماعة، فهذا أيها الأحبة مهم جدا حتى تفهم تفصيل هذه المسألة وما حدث بها من خلط. وأستعين الله سبحانه وتعالى في محاولة توضيح هذه المسألة وبيان آراء المذاهب فيها، المذاهب العقدية حتى لا يختلط عليك الأمر حين تقرأ كتب الأصوليين. كل أصولي تجد يعنون لهذه المسألة بطريقة، يتكلم عنها بطريقة ربما تلتبس عليك الأمور حين تقرأها عند أكثر من أصولي، لكن سنحاول قدر الإمكان أن نوضح المقال فيها. فنذهب إلى السبورة أيها الأحبة. هذه المسألة أشقر فيها عبد المؤمن البغدادي، قال: وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. هذه المسألة أيها الأحبة ما هي؟ مسألة حكم، هكذا ترجمها عبد المؤمن البغدادي، ما حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع؟ انظروا ترجمة البغدادي مهمة، هناك تراجم مختلفة. قال عبد المؤمن: وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. الآن أنا أفهم عبارة عبد المؤمن وأعرف ما فيها من تجوز، لكن أريدك أن تتقن قضية قلناها سابقا وأكررها في هذا المجلس، أن الحكم، وقال اختلف في حكم الأعيان، ونحن بينا أن الحكم الشرعي لا يتعلق بالأعيان، وإنما يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف الذي يتوجه نحو الأعيان، يعني فعلي مع العين. أما الحكم الشرعي لا ينصب على العين بذاتها. لماذا أيها الأحبة؟ أذهب إلى السبورة الآن، هذه بينتها وأعيد بيانها حتى يتضح لك الأمر أن هناك نوع من الخلاف، لكن الجمهور على هذا. الحكم الشرعي لماذا عرفنا أيها الأحبة؟ الحكم الشرعي قلنا خطاب الشارع المتعلق بماذا؟ بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أكملوها أنتم، فلاحظوا إيش تعريف الحكم الشرعي. خطاب الشارع المتعلق بماذا؟ هل قال المتعلق بالأعيان؟ ما قال المتعلق بالأعيان، لم يقل ذلك الأصوليون. قالوا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، هذا هو الحكم الشرعي. حاول أن تستحضر، إذا قلت والله الحكم الشرعي ينصب على الأعيان مباشرة، يعني لا يشترط أن يكون على الأفعال، لكان قلنا في تعريف الحكم الشرعي أنه خطاب الشارع المتعلق بالأعيان وبأفعال المكلفين، حتى نقول هناك حكم شرعي يتعلق بالعين. لذلك قلت لكم في الدرس الماضي الميتة، عندما نقول الميتة محرمة، هل معناها محرمة لذاتها لعينها؟ لا، المحرم هو فعل المكلف الذي يتوجه نحوها. إيش فعل المكلف الذي يتوجه نحوها؟ الأكل، البيع وما شابه ذلك. كذلك الخمر، الخمر هل هي محرمة بعينها؟ هي نجسة بعينها، نعم النجاسة تسقط على الأعيان، لكن النجاسة لا تعتبر من الأحكام الشرعية، ولكن هل هي محرمة بعينها أم المحرم هو فعل المكلف الذي يتعلق بها من تناولها وشربها وبيعها؟ المحرم هو فعل المكلف. لماذا؟ اضبط المسألة، لأن الحكم الشرعي خطاب من الشارع يتعلق بفعل المكلف، يتعلق بفعل المكلف، خطاب يسقط على فعل المكلف، ولن نقول خطاب الشارع المتعلق بالأعيان. لذلك أيها الأحبة لا نقول الأحكام الشرعية تتعلق بالأعيان، لا نقول والله هذه العين محرمة لعينها وهذه مباحة لعينها وهذه، لا، نقول المباح التعامل معها، الأكل، الانتفاع، الشرب، الحرام، الأكل، الشرب، المباح الذي يتوجه إلى هذه العين. فهذا التأصيل مهم. لذلك عندما قال عبد المؤمن البغدادي وقد اختلف في حكم الأعيان، كأن العبارة فيها نوع إيهام أن الحكم يسقط على الأعيان، يختلف في حكم الأعيان. والعبارة الأدق في الحقيقة هي عبارة الطوفي رحمة الله عليه، وذكرها غيره، يعني هناك عبارات دقيقة أخرى أفضل من عبارة عبد المؤمن. أنا أختار لكم عبارة الطوفي رحمة الله عليه. ماذا يقول الطوفي؟ قال وقد اختلف في حكم الانتفاع بالأعيان. إذن أول شيء نتكلم فيها أن هذه مسألة ترجمتها، لماذا نترجم هذه المسألة؟ بماذا نعنون لها؟ لماذا نعنون لهذه المسألة؟ أقول عنوان هذه المسألة الدقيق حكم، لا تقول حكم الأعيان، لأنه كما قلنا الحكم لا يتعلق بالعين وإنما يتعلق بالفعل، فنقول حكم الانتفاع، الانتفاع بالأعيان. حكم الانتفاع. الانتفاع أيوة هذا فعل مكلف. الانتفاع هو فعل المكلف، ينتفع بها أكلا شربا بيعا وما شابه ذلك. حكم الانتفاع بالأعيان. الآن هذه المسألة أيها الأحبة سأقسم الكلام عنها إلى قسمين: حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع، وهي المسألة التي تكلم عنها، وهناك مسألة ثانية وهي حكم الانتفاع بالأعيان بعد ورود الشرع. الآن أيها الأحبة، هذه المسألة نبدأ بها حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع. جيد، سنبدأ بالقسم الأول وسيأخذ مساحة ذلك، سأحذف المسألة الثانية بعد ورود الشرع. حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع، دعونا نتصور هذه المسألة. ما معنى قبل ورود الشرع؟ قبل ورود الشرع أيها الأحبة نذكر لها موضعين. الموضع الأول في أزمان الفترات. الآن بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك سنوات طويلة، مئات السنين، صحيح؟ هذه الفترة من موت عيسى، عفوا من رفع عيسى عليه السلام إلى السماء إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أنبياء، فتسمى ماذا في علم العقائد؟ تسمى زمن الفترة. هذا زمن الفترة لا توجد فيه شريعة أنزلت على العباد، لم توجد هناك شريعة، بقي بقايا من بني إسرائيل من عندهم علم بالكتاب، لكن ساد هذا الزمن زمن فترة، زمن انقطاع عن وجود شرائع من أنبياء ورسل تبعث إلى الخلق. فهذه مسألة تتعلق في زمن الفترات. نقول الآن مثلا محل المسألة الموضع الأول زمن الفترات، وهذه لا تشترط فقط أن تكون بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، بل أي فترة بين نبيين، أي فترة انقطاع بين نبيين وجدت أمة لم يصلها شرع، ما حكم انتفاع هذه الأمة بالأعيان التي خلقها الله سبحانه وتعالى؟ مثلا هناك نباتات وأشجار، هناك حيوانات وبهائم، هناك معادن في الأرض، هناك مياه جارية. هذه الأمة هي في زمن فترة لا يوجد عندها شرع، فهي لا تعرف حكم الانتفاع بهذه الأعيان التي تراها أمامها، هي في زمن فترة منقطعة لا يوجد شرائع، لا يوجد نبي يخبرها عن الله سبحانه وتعالى. فنبحث الآن، نحن نريد أن نبحث معهم، ما حكم انتفاعها بالأعيان التي تراها أمامها من دواب، من شجر، من مياه وما شابه ذلك؟ هل يباح لها أن تنتفع بهذه؟ هل نقول الحكم الإباحة، أم نقول حكم انتفاع هذه الأمة بالأعيان التحريم، أم نقول قول ثالث آخر؟ هذه مسألة مهمة. إذن المحل الأول زمن الفترات. كذلك أيها الأحبة، كما يقول الخطاب الكلوذاني من صور تصوير هذه المسألة حتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الغابات البعيدة والأدغال التي لم يصلها شيء من شعاع النبوة. يعني هذه، هل يمكن أن تتصور هذه المسألة في زمننا هذا؟ نقول نعم. أين؟ نقول في الغابات البعيدة، ربما نقول غابات إفريقيا العميقة التي لم يصلها أبدا أي شيء عن العالم الخارجي، ما زالت تحيا الحياة القديمة، وبعض ربما الجزر التي تقع في القطب الشمالي القطب الجنوبي. فإذا نستطيع أن نقول محل المسألة إلى زمن الفترات بين انقطاع النبيين، والمحل الثاني في الغابات والمواطن البعيدة عن الشرائع. يعني قد يكون هناك نبي موجود معه شريعته، النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود معه شريعته، لكن قطعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أناس ربما يحيون في غابات في أدغال إفريقيا، ربما غابات قبل أن تكتشف أمريكا، الهنود الحمر، ربما في القطب الشمالي والجنوبي، هؤلاء أناس يعيشون ولم يصلهم أبدا أي شيء عن وجود شرائع، عن وجود إنسان يبلغ عن الرب سبحانه وتعالى، وهم في النهاية يرون أعيان أمامهم، يرون كما قلنا الدواب وحيوانات، هل يجوز لهم أن يأكلوها أو لا؟ يرون نباتات، يرون بحارا وأنهارا وأسماكا وأصدافا ومعادن. فلو أننا دام الفقهاء والأصوليون بدأوا يبحثون هذه المسألة، ما حكم انتفاع الناس في زمن الفترات، وما حكم انتفاع الناس الذين يحيون في هذه الغابات، ما حكم انتفاعهم بالأعيان قبل أن يصلهم شرع، ما حكم انتفاعهم بالأعيان قبل أن يصلهم شرع؟ الآن أيها الأحبة، إذا عرفنا موطن المسألة وتصورها، أنا أريدك أولا أن تتصور المسألة، تفهم إيش معنى الكلام كله ابتداء، أن هناك أعيان من دواب ونباتات ومعادن وما شابه ذلك بين إيدي أناس لم يصلهم شرع. فالآن الفقهاء يبحثون ما حكم انتفاع هؤلاء الأناس بما بين أيديهم من الأعيان. فبماذا قال الفقهاء؟ الآن نرى عبد المؤمن البغدادي إيش قال. عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه، يعني دعك ولا تسير معي سأرجع، قال: اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. فهمنا ترجمة المسألة. قال: فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الجزري وأكثرون. ذكر ثلاثة أقوال، ذكر قول بالإباحة، ذكر قول بالحظر، وذكر قول بالتوقف. لكن في الحقيقة هناك مشكلة أيها الأحبة عند تصور كثير من الأصولي لهذه المسألة. ما هي المشكلة؟ المشكلة أيها الأحبة أننا نقول ما حكم، صحيح؟ أننا نقول ما حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع. جميل. كلمة حكم، إيش تعريف الحكم؟ الحكم الشرعي، ما تعريفه يا أحبة؟ أليس الحكم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين؟ أليس هذا هو الحكم؟ عرفناه كثيرا. وتعرف الحكم، تقول الحكم هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. إذا الحكم هو خطاب من الشارع، وصورة المسألة حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع، يعني قبل ورود خطاب من الشارع، صحيح؟ فإذا أنت الآن وحدك، أريدك أن تتصور المسألة وتفهمها قبل أن آتي إلى ذكر الأقوال. نحن نقول الحكم هو ماذا؟ خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين. طيب، قبل ورود الشرع، وهذا تصور المسألة، حكم الانتفاع قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع هل يوجد عندي خطاب من الشارع؟ يعني هؤلاء الأناس الذين يحيون في غابات إفريقيا، والأناس الذين يحيون في زمان الفترات، هل عندهم خطابات من الشارع؟ لا يوجد عندهم خطابات من الشارع. إذن المنطق والعقل يقول إيش؟ لا يوجد لهم حكم شرعي، لا يوجد في حقهم حكم شرعي. أنت كيف تقول لهم هؤلاء الذين يحيون في إفريقيا ودخلونا نبحث إيش حكم انتفاعكم بهذه الأعيان؟ فتأتي والله هناك من يقول إن حكم انتفاعكم بهذه الأعيان حظر، وهناك من يقول لا، حكم انتفاعكم بهذه الأعيان إباحة. أقول لك انتظر، انتظر قليلا. أنت عندما تقول كلمة حكم، ماذا تقصد بالحكم؟ تقصد بالحظر أو بالإباحة؟ حكم الله، وحكم الله، حكم الشريعة، هو عبارة عن خطاب من الشارع، وهؤلاء الأناس لا يوجد بين أيديهم خطابات من الشارع أصلا. وهذا تصور المسألة، تصور المسألة أن هذه الأعيان وجدت بين أيدي أناس في زمن فترات لا يوجد عندهم خطابات من الشارع، ما عندهم شريعة، أو أناس يحيون في الغابات البعيدة لا يوجد عندهم شريعة، ما وصلهم أصلا شعاع من الشرع. فكيف أوجه إليهم الأحكام؟ كيف توجه إليهم الأحكام وهم ليس بين أيديهم أحكام؟ صحيح؟ هنا الإشكال الذي حدث. طيب ما حل هذا الإشكال؟ إذن كيف ينقل عبد المؤمن البغدادي؟ لأن عبد المؤمن البغدادي يقول حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع، ذكر ثلاثة أقوال، أمسح محل المسألة، ما هي الأقوال التي ذكرها؟ نعود لتحليل عبارة عبد المؤمن ثم نبين وجه الخلط في هذه المسألة. عبد المؤمن يقول لك حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع، عندنا ثلاثة أقوال للعلماء، هناك من يقول أن الأصل الإباحة، هناك من يقول أنها على الحظر، أنه يحظر الانتفاع بها، هناك من يتوقف. إذن يقول لك عبد المؤمن هناك ثلاثة أقوال في حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع. منهم من العلماء من قال يباح الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع. طب مو يباح، إيش الإباحة؟ أليست الإباحة هي خطاب من الشارع يتعلق بأفعال المكلفين على وجه التخيير؟ صحيح؟ طب أنت كيف تقول للأناس الذين لم يصلهم شرع؟ يعني أنت معهم، يعني هكذا تتصور، أنت تحيا مع أناس، أنت معهم، أناس يحيون في منطقة لا يوجد عندهم شرع، كيف نقول أو كيف يفكرون، يعني كيف يصلون إلى هذه النتيجة أن انتفاعهم بهذه الأعيان مباح ولا يوجد عندهم خطاب شرعي؟ أنت تقول الإباحة خطاب شرعي، وهؤلاء لا يوجد عندهم أي خطاب شرعي، فكيف يتصورون أن الأمر على الإباحة؟ المهم القول الأول أن الأمر على الإباحة، وبماذا عللوا الإباحة؟ يعني ماذا؟ يعني ما دليلهم على أنها للإباحة؟ قالوا بأنه يستحيل على الله أن يخلق هذه الأشياء عبثا. دليل القول الأول الذي يرى الإباحة يقول الله عز وجل خلق الماء والحيوانات والأشجار وغير ذلك، لا يمكن أن يكون خلقها عبثا، بل إنما خلقها لينتفع بها من؟ لينتفع بها الإنسان. لذلك نقول إذا الأصل في التعامل معها أنه يباح للإنسان أن ينتفع بها. فهمتم دليلهم؟ أن الله خلق هذه الأمور والله عز وجل منزه عن العبث، فلماذا خلق الله الحيوانات والأشجار والمياه والمعادن حتى ينتفع بها الإنسان؟ إذا فنقول الأشياء أو حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع الإباحة. جميل، لاحظوا هنا أن الإباحة هنا هل أخذوها من خطاب شرعي ولا من تعليل وإدراك وتصور عقلي؟ يعني هذا الدليل هذا تصور عقلي عندهم هو الذي أقادهم إلى القول بالإباحة. طيب القول الثاني الحظر، من قال حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع الحظر يعني لا يجوز لك أن تنتفع بالأعيان قبل ورود الشرع، لا تأكل حيوان، لا تقرب إلى نبات، لا تستخدم معدن، لا، لأن حكم انتفاعك بالأعيان قبل ورود الشرع الحظر. قلنا له لماذا الحظر؟ ما دليله؟ قال لأنه يقبح بالإنسان أن يتصرف في ملك الغير من دون إذنه، يقبح بالإنسان أن يتصرف في ملك الغير بدون إذنه، والكون هذا بنباتاته ودوابه وحيواناته وما شابه ذلك من كل من؟ لله سبحانه وتعالى. فيقبح بك أيها الإنسان أن تتصرف في ملك الله عز وجل من دون أن تأخذ الإذن منه، وأنت في زمن فترة لا يوجد عندك إذن من الشارع، ما عندك خطاب شرعي، أو أنت في غابات ما عندك إذن، فيجب أن نقول يحرم عليك أن تنتفع بهذه الأعيان. القول الثالث قال بماذا؟ بالتوقف. طب لماذا نتوقف؟ هناك الآن التوقف على نوعين، هناك توقف يقول الله أعلم، لا نعرف حكم هذه المسألة. إذن التوقف على نوعين، طائفة من العلماء توقفت قالت الأدلة محتملة فلا يوجد عندنا شيء نجزم به، تحتمل الإباحة وتحتمل الحظر فنتوقف. الطائفة الثانية قالت لا، نتوقف لأنه، أو يعني ما المقصود بالتوقف عنده؟ المراد بالتوقف عدم وجود حكم شرعي، يعني بعبارة أخرى لا حكم لها قبل الشرع. طبعا لا حكم لها ندركه نحن، لكن لها حكم عند الله كما سأوضحه في النهاية. إذا الذين قالوا بالتوقف، طائفة قالت بالتوقف لماذا؟ نظرت في أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني، وجدت الأدلة فيها نوع تكافؤ، فقالت الله أعلم، لا يوجد عندنا، نحن متحيرون تحيرا. وطائفة أخرى توقفت قالت ماذا؟ انظروا إلى هذه الطائفة التي توقفت، قالت نتوقف لأنه لا حكم قبل مجيء الشرع، لا حكم قبل مجيء الشرع، وهذه الطائفة هي صاحبة القول الصحيح، وهي صاحبة القول الذي يضطرد مع القواعد التي نؤصلها. الطائفة الثانية التي توقفت إيش قالت؟ لا حكم قبل ورود الشرع، فلا يصح لنا أن نقول والله حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع ونبدأ نعطي أحكام والله حظر أو إباحة. قالت لا حكم قبل الشرع، وهذا الذي يتناسق مع التقعيد. أن التقعيد إيش هو التقعيد؟ الحكم الشرعي ما هو؟ خطاب من الشارع يتعلق بأفعال المكلفين، وقبل ورود الشرع لا يوجد خطاب من الشارع، صحيح؟ فكيف والله أصف أقول الله حكم الانتفاع بالأعيان الإباحة، والإباحة هي خطاب من الشارع، أو كيف أقول حكم الانتفاع بالأعيان هو الحظر، والحظر اللي هو التحريم هو خطاب من الشارع، ألم نعرفه كذلك في الدرس الماضي؟ إذن كيف نثبت أحكاما شرعية قبل ورود الشرع؟ هذا نوع تناقض، أليس كذلك؟ هذا الذي يريدون قوله هذه الطائفة، وهذه الطائفة هي المصيبة. لكن أريد أن أعطيك قضية، من أين أتت هذه الأقوال؟ يعني هل هم كثير من الأصوليين لا يعرفون هذا الأمر؟ لا، أريدك أن تعرف أيها الحبيب الآن شيء، أن القول بالإباحة أو الحظر هذان القولان إنما أتيا من المعتزلة، يعني هذان القولان يتفقان مع أصول المعتزلة. لماذا؟ المعتزلة أيها الأحبة، الآن أعطي قاعدة عندهم، المعتزلة يرون أن العقل يستطيع أن يثبت حكما شرعيا قبل مجيء خطاب من الشارع. عند المعتزلة، المعتزلة يعظمون العقل جدا ويعطونه أكثر من حده. المعتزلة إيش يقولون؟ يقولون العقل، أريدك أن تفهم المعتزلة أيضا حتى لا نخطئ عليهم، لأن هناك من أخطأ عليهم وقال المعتزلة يقولون العقل يشرع. لا، المعتزلة لا تقول العقل يشرع، وجهنا أيوة، المعتزلة لا يقولون العقل مشرع، انتبهوا أن بعضهم حملهم ما لا يحتمل كلامهم. المعتزلة لا يقولون العقل مشرع، ماذا يقولون؟ المعتزلة يقولون الأحكام الشرعية أيها الأحبة، يقولون أي شيء من الأحكام الشرعية له مصالح، صحيح؟ مصلحة من أجلها شرع هذا الحكم. الأحكام التي شرعها الله، هل الله سبحانه وتعالى جل في علاه يشرع الأحكام من دون هدف أو مقصد أو غاية أو مصلحة مرجوة منها؟ تعالى الله عن ذلك. الأحكام التي يشرعها الله عز وجل في العبادات المعاملات لها مصالح وحكم من أجلها شرعت، جميل؟ المعتزلة يقولون العقل البشري يستطيع أن يدرك هذه الحكم وهذه المصالح بنفسه من دون حاجة إلى نبي مبلغ. ماذا تقول المعتزلة؟ العقل يستطيع الوصول وأن يدرك المصالح والمفاسد بنفسه، جميل؟ إذا كان العقل يستطيع أن يدرك المصلحة بنفسه ويستطيع أن يدرك المفسدة بنفسه، ونحن نقول رب الكون أكيد يريد منا أن نجلب المصالح وأن ندرى المفاسد، فانظر ماذا قالت المعتزلة: إذا أدرك العقل المصلحة في شيء فهذا يفرض على هذا الإنسان الذي أدرك المصلحة أن يكون هذا الشيء الذي فيه المصلحة إما مباحا وإما أن يكون مندوبا وإما أن يكون واجبا بحسب حجم المصلحة. وإذا أدرك العقل البشري المفسد في شيء، إذا أدرك العقل البشري المفسد في شيء فإنه أيها الأحبة هذا الشيء الذي أدرك مفسدته إما أن يكون حراما وإما أن يكون مكروها. طبعا على قواعد عندهم، يعني إيش الفرق بين الحرام والمكروه؟ إنه ما يكون مفسدته راجحة، وهناك ما تكون مفسدته ليست راجحة، مفسدته متحتمة. إذا كانت المفسدة متحتمة هذا حرام، إذا كانت المفسدة راجحة هذا مكروه. نأتي للمصالح، يقول إذا أدرك العقل البشري مصلحة كاملة فهذا واجب، إذا أدرك لا مصلحة راجحة ولكنها ليست كاملة فهذا يكون مندوب، إذا تساوت المصلحة والمفسدة فهذا عندهم المباح. فباختصار أيها الأحبة، المعتزلة يرون أن العقل البشري وحده استقلالا لا يحتاج إلى نبوة، النبوة هي زائد هي مؤكد، العقل البشري وحده يستطيع أن يدرك المصالح في هذه الحياة الدنيا ويستطيع أن يدرك المفاسد، فما أدركه العقل على أنه مصلحة فإما أن يكون واجبا إذا كان مصلحة خالصة، وإما أن يكون مندوبا إذا كان مصلحة راجحة ليست خالصة، وإما أن يكون مباحا إذا استوت المصلحة مع المفسدة. وإذا أدرك العقل البشري المفسدة في شيء فهذا يجعل هذا الشيء ماذا؟ إذا كانت المفسدة خالصة يجعل هذا الشيء حراما، وإذا كانت المفسدة راجحة ليست خالصة فهذا يجعل هذا الشيء مكروها. إذن المعتزلة يقولون إدراك العقل البشري للمصالح يجعل هذه الأشياء التي أدرك مصالحها لها حكم من حيث الإيجاب أو الندب أو الإباحة، وإدراك العقل البشري للمفاسد يجعل هذه المفاسد لها حكم من حيث التحريم والكراهة حتى ولو لم يأتي خطاب شرعي. لذلك تعريف الحكم عند المعتزلة ليس مثل تعريفنا للحكم الشرعي، نحن عرفنا الحكم الشرعي بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين، لكن المعتزلة لا، المعتزلة عندهم الحكم الشرعي لا يحتاج إلى خطاب شارع، العقل وحده يستطيع الوصول إلى الحكم الشرعي. طبعا أريدكم أن تفهموا، المعتزلة لا يقولون العقل هو الذي شرع، لا، أنتم ماذا يقولون؟ يقول العقل يستطيع أن يدرك المصالح التي يريدها الله، ويستطيع أن يدرك المفاسد التي يريد الله عز وجل أن نجتنبها، فإذا توصل العقل البشري إلى المصلحة في فعل فهذا الفعل يصبح واجبا ويصبح هذا حكم الله سبحانه وتعالى، وإن لم يأتي خطاب من الله. طب كيف عرفتم أن هذا حكم الله؟ نقول العقل وصل إلى إدراك المصلحة والله عز وجل يريد منا المصلحة، إذن هذا واجب، هذا حكم الله فيه. وإذا أدرك العقل المفسدة في شيء يقولون الله لا يريد الفساد وهذا الشيء فيه مفسدة إذن هذا الشيء حرام. فعندهم هذه الفلسفة العقلية لطبيعة الحكم الشرعي، أن العقل يستطيع أن بنفسه أن يدرك المصالح والمفاسد، وإذا أدرك العقل المصلحة في شيء فإن هذا يوجب عليه حكما شرعيا، وإذا أدرك المفسدة فهذا يوجب عليه حكما شرعيا. بالتالي جاءوا إلى هذه المسألة، هذا من فروع معتقدهم الأصولي، من معتقدهم العقلي، أن العقل بيسموها مسألة طبعا التحسين والتقبيح العقلي، وهذه تدرس في المطولات، مسألة التحسين والتقبيح العقلي التي يقول بها المعتزلة. فجاءوا إلى هذه المسألة طبقوا عليها قاعدتهم، قالوا حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع، إيش حكم الانتفاع بالأعيان؟ قالوا إنسان يعيش في الغابة ينظر في أعيان أمامه يمكن أن يستفيد منها، يعني هم أنفسهم الآن المعتزلة اختلفت وجهة نظرهم، الذين يقولون أن العقل يستطيع أن يدرك الحكم قبل مجيء الشرع هم نفسهم اختلفوا. طائفة من المعتزلة تقول هذا الإنسان الذي يعيش في الغابات والأدغال بين يديه إيش؟ بين يديه نباتات وحيوانات، فالعقل البشري الآن، العقل البشري عنده بماذا سيفكر؟ ماذا سيقول؟ العقل البشري بطبعه سيقول هذه الأشياء وجدت لمصلحة ولم تخلق عبثا، إذا وجدت لمصلحة ولم تخلق عبثا ما هي المصلحة؟ أن أنتفع بها. إذن العقل البشري أدرك المصلحة في هذه الأعيان، أدرك المصلحة في هذه الأعيان، فحكم العقل أنها طبعا هو ليس حب منه، هو العقل يقول هذه الأشياء لم تخلق عبثا خلقت لمصلحة، وما هي المصلحة؟ أن أنتفع بها. إذن ما حكم الانتفاع بهذه الأشياء؟ حكم الله بالانتفاع بهذه الأشياء الإباحة. هل أتاك خطاب من الشرع قال لك أن حكمي بالانتفاع الإباحة؟ يقول لك المعتزلي لا، لم يردني خطاب من الشرع، لكن عقلي استطاع أن يدرك المصلحة التي يريدها الله، وإذا أدرك العقل المصلحة التي يريدها الله، فهذا الإدراك بحد ذاته يجعل هذا الفعل مباحا. الطائفة الأخرى من المعتزلة لا نظرت، قالت الإنسان الذي يعيش هذا وحده في الغابة بماذا سيفكر باتجاه هذه الأمور، الأعيان التي بين يديه؟ سيقول العقل البشري هذه الأعيان التي بين يدي ليست ملكا لي، وبما أنها ليست ملكا لي بل هي ملك للرب سبحانه وتعالى، إذن التصرف في ملك الغير من دون إذنه هذا مفسدة. إذن حكم الانتفاع بهذه الأعيان إيش؟ الحرمة، التحريم، الحظر. لاحظوا من أين حكموا بالتحريم، بأن العقل أدرك المفسدة في التعامل مع هذه الأشياء. والقاعدة عندهم إذا أدرك العقل مفسدة شيء فإن هذا الشيء يكون محرما عند الله، فإن هم يعتبروا هذا حكم في النهاية حكم شرعي. لكن من أين وصلوا إلى هذا الحكم الشرعي؟ ليس من خطاب الشارع بل من إدراك عقولهم للمفسدة، كما أنهم في الإباحة أخذوها ليس من خطاب الشارع بل من إدراك عقولهم للمصلحة. فإذا القول بحكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع أنه على الإباحة أو على الحظر، هذا الخلاف في الحقيقة لا يجري إلا على طريقة المعتزلة الذين يسمحون للعقل أن يشرع قبل ورود الشرع، يعني قبل ورود خطابات الشرع. كيف يشرع العقل؟ هل بنفسه يعني يحكم كما يشاء؟ لا، هم لا يقولون هذا، لأن البعض نسب إليهم أنهم يقولون العقل يحكم بما يشاء. لا، هم يقولون العقل معنى تشريع العقل أن العقل يدرك المصلحة التي يريدها الله، فيكون هذا الفعل الذي فيه المصلحة واجبا أو مندوبا على ما قدمنا تفصيلا، أو يدرك المفسدة التي يريد الله اجتنابها فيحكم بأن إذن الله عز وجل يريد أن هذا الشيء حرام، أو الله يريد أن هذا الشيء مكروه، لا أحتاج إلى خطاب، أنا بعقلي أستطيع أن أدرك أحكامك يا الله. باختصار هكذا يقولون، أنا بعقلي أستطيع أن أدرك أحكامك يا الله من خلال إدراكي للمصالح والمفاسد. فجعلوا إدراكهم للمصالح والمفاسد وسيلة لإثبات الحكم الشرعي قبل ورود الشرع. لكن إذن هذا قول من؟ المعتزلة. هذا قول المعتزلة. الطائفة الثانية أيها الأحبة الأشاعرة. الأشاعرة أيها الأحبة تجد عندهم نوع من الاضطراب بين أصول الدين وأصول الفقه في تأصيل هذه المسألة. الأشاعرة يقولون الأحكام الشرعية التي من الواجبات أو المحرمات ليست لها مصالح، ليست لها مصالح، وهذا قول كما شنعه عليه كثير من المتأخرين أن هذا غير مقبول، تنسبون إلى العبث، لكن هذا كلامهم في أصول الدين. يقولون الأشياء التي أوجبها الله عز وجل علينا لم يوجبها لمصالح، هم يقولون نريد أن ننزه الله عز وجل عن أن هناك شيئا بعثه لأن يشرع، نريد أن ننزه الله، فنقول الشيء الذي أوجبه الله أوجبه لأنه أمر به فقط ليس لمصلحة فيه، والشيء الذي حرمه حرمه لأنه طلب منا أن نكف عنه فقط، وليس لأن هناك فيه مفسدة تقتضي أن يحرمه. فالأشاعر أيها الأحبة يرون أن الأشياء التي أوجبها الله أو حثنا عليها إنما حثنا عليها فقط من خلال الأوامر، الشيء الذي أوجبه أوجبه من خلال الأمر، قال لنا افعل، والشيء الذي حرمه حرمه فقال لنا لا تفعله، لكن هل هناك مصلحة في هذا الشيء الذي قال لنا افعلوه؟ وهل هنا فجعلت أن الله عز وجل قالت افعلوه حتى نحقق هذه المصلحة؟ وهل هناك مفسدة في هذا الشيء الذي حرمه الله؟ هي هذه المفسدة هي التي جعلت الله عز وجل يقول لنا لا تفعلوا هذا الفعل لأن فيه مفسدة؟ قالوا لا، نحن ننزه الله عز وجل عن أن يشرع لأغراض ولمصالح. وهذا في الحقيقة كلام فاسد أيها الأحبة، يعني من نظر فيه وتأمله يجد بطلانه وفساده. الله عز وجل سبحانه وتعالى إنما أوجب أمورا لمصالح، وإنما حرم أشياء لما فيها من مفاسد. نعم الله عز وجل نعم له الحكم المطلق، نحن لا نقول أن هناك شيء أوجب على الله عز وجل أن يجعل هذا واجبا أو أن هذا حراما، لا يوجد شيء يوجب على الله، الله عز وجل هو المتصرف الحاكم كما يشاء، لا حاكم إلا هو. لكننا ننزه الله عز وجل في نفس الوقت، يعني كما أنه المشرع المطلق في نفس الوقت ننزهه سبحانه أن يوجب أشياء هكذا من دون أي مصالح، له الحكم في ذلك. لكن من نظر في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وما فيها من التعاليم تؤكد أن الله عز وجل حكيم لا يفعل أي فعل عبثا، فما أوجبه علينا إنما أوجبه لمصالح تضمنت، وما نهانا عنه وحرمه فإنما فيه مفاسد تضمنت. فالقول بإلغاء المصالح والمفاسد في ضمن الأحكام الشرعية هذا قول لا يصح بحال، لكن كما قلت هذا يؤصلونه في أصول الدين، لكن عندما يأتون إلى أصول الفقه يأتون إلى باب الأقياس. طب الآن القياس ما مبناه أيها الأحبة؟ أليس القياس مبناه على إدراكنا لعلة في الأصل نعدي هذه العلة إلى الفرع؟ عندما نقول لماذا الخمر حرام؟ إيش تقول العلة؟ الإسكار. إذن هذه بحد ذاتها هي التي هي المفسدة التي من أجلها حرم الله الخمر، ثم يقول النبيذ محرم قياسا على الخمر بجامع وجود الإسكار. طب تقول أليس هذا تناقض؟ يعني أنتم في باب القياس تثبتون عللا لأحكام الشريعة ثم تقيسون على هذه الأحكام من خلال العلل، وهذه العلل هي المصالح والمفاسد. فكيف في أصول الدين تقولون والله الله عز وجل إذا أوجب أو إذا حرم ليس لمصلحة ولا لعلة ولا لشيء أوجب ذلك عليه، إذا أوجب شيئا فلأنه أمر، وإذا نهى عن شيء فلأنه نهى من دون وجود أي مصلحة تبعثه على الأمر أو أي مفسدة تبعثه على النهي؟ هذا كلام من انتبه إليه الشاطبي رحمه الله عليه في الموافقات، ففي مقدمة الموافقات بيّن أن هناك نوع من التعارض بين التأصيل العقدي وبين التطبيق الأصولي، أنكم في التأصيل العقدي تقولون لا مصالح ولا مفاسد، وإنما الشيء أمر به من أجل الأمر ونهي عنه من أجل النهي، ثم في باب الأقيسة تأتون فتذكرون عللا لأحكام الله، فأنتم هكذا تثبتون المصالح، فما هذا التعارض؟ المهم فقط هذه جولة سريعة في فكرة الأشاعرة. بناء على قول الأشاعرة أيها الأحبة أن الشيء إنما يكون واجبا أو مندوبا لأن الله أمر به فقط وليس لشيء آخر، ليس لمصلحة هي التي تجعله واجبا أو مندوبا، والشيء إنما يكون حراما لأن الله نهى عنه فقط، لأن الله نهى عنه فقط، ليس لمصلحة فيه جعل عفوا ليس لمفسدة فيه جعلته حراما. هل يمكن على أصول الأشاعرة أن يكون هناك حكم للانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع بالإباحة أو الحظر؟ مستحيل، لأن الحظر عندهم التحريم هو مجرد نهي الله من دون وجود أي شيء يبعث على الحظر. وهل هناك قبل الشرع نهي من الله؟ لا يوجد نهي من الله، لأن نهي الله هو خطاب من الله ولا يوجد هذا قبل الشرع. طب هل يمكن أن يقولوا بالإباحة؟ لا يمكن على أصولهم، لأن الإباحة كذلك هي خطاب من الله فقط يقول لنا افعلوا أنتم مخيرون بين الفعل والترك من دون أي مصلحة، وفقط الأمر له سبحانه وتعالى من دون أي مصلحة أو مفسدة مراعاة. فبالتالي أيها الأحبة على أصول الأشاعرة، على أصول الأشاعرة إيش يقولون؟ لا حكم للأعيان قبل ورود الشرع أبدا، لا حكم للأعيان قبل ورود الشرع أبدا. فإذا الأصل أن يكونوا مع مين؟ مع المتوقفة الذين يقولون لا حكم للأعيان قبل ورود الشرع. وهنا سأقول لكم نقل للباقلاني رحمة الله عليه يؤكد لكم هذا التأصيل الذي أصلت عن الأشاعرة. نذهب إلى الكتاب، هنا نقلته نقلا، ينقل السيوطي عن الباقلاني رحمة الله عليه، أبو بكر الباقلاني رحمة الله عليه من كبار أئمة الأشاعرة رحمة الله عليهم، يقول الباقلاني انظروا لهذا النقل يبين خطأ والزلل الذي وقع فيه بعض الأشاعرة حينما وافقوا المعتزلة في هذه المسألة وأصبحوا يبحثون حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع. يعني بعض الأشاعرة قال حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع الإباحة، وبعضهم قال الحظر، لكن الباقلاني يقول لهذه الطائفة من الأشاعرة أنتم أخطأتم، وافقتم المعتزلة من حيث لا تشعرون. فماذا يقول؟ يقول السيوطي نقل عن الباقلاني قول بعض فقهائنا كابن أبي هريرة بالحظر يعني للأعيان قبل ورود الشرع، وقول بعضهم بالإباحة في الأفعال قبل الشرع، قول بعض فقهائنا كابن أبي هريرة بالحظر وبعضهم بالإباحة في الأفعال قبل الشرع، إنما هو لغفلتهم، انظر العبارة، إنما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة. لاحظت كيف الإنسان يمكن أن يخطئ ويدخل عليه الخطأ من حيث لا يشعر؟ الباقلاني يبين أن كل من قال أن حكم الأعيان قبل ورود الشرع هو الحظر أو الإباحة فإما هو معتزلي أو وافق أصول المعتزلة خطأ من حيث لا يشعر، فخطأ كل أشعري وافق المعتزلة في هذا المبحث، بدأ يقول الله منهم من يقول بالحظر ومنهم من يقول بإيش؟ بالإباحة. لاحظوا كيف الإنسان يمكن أن يخطئ من حيث لا يشعر. طيب أيها الأحبة، ذكرنا مذهب المعتزلة، ذكرنا مذهب الأشاعرة. إذا مذهب المعتزلة أن الأحكام أحكام الله عز وجل لها، أنا أريدك أن تختصر هذا في كتاب تختصره، تقول مذهب المعتزلة أن أحكام الله عز وجل إنما أتت لتحقيق مصالح ودرء مفاسد، والعقل يستطيع أن يدرك المصالح التي يريدها الله من دون نبوة، ويستطيع أن يدرك المفاسد التي يريد الله أن نجتنبها من دون الحاجة إلى نبوة وإلى خطاب. فإذا أدرك العقل المصالح فهذا يجعل الفعل الذي فيه المصلحة واجبا أو مندوبا على التفصيل الذي ذكرناه، وإذا أدرك العقل المفسدة فهذا يجعل هذا الفعل الذي فيه مفسدة محرما أو مكروها من دون حاجة إلى خطاب الشارع. نقول خلاص الأحكام هكذا تفرض ولو لم يأتي خطاب من الشارع، هكذا يفهمون الأحكام الشرعية. فباختصار الحكم الشرعي عندهم لا يشترط أن يكون خطاب من الشارع. نأتي إلى الأشاعرة، الأشاعرة على النقيض تماما. طبعا هذا أمر مضطرد أيها الأحبة، لأن أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه حدث كان معتزليا في بداية أمره، ثم ترك مذهب المعتزل وبدأ يرد عليهم على معتقداتهم. لذلك عادة ما ترى أن كثير من آراء الأشاعرة إنما هي ردة فعل حادة باتجاه المعتزلة. تذهب المعتزلة أقصى اليمين، يذهب الأشاعرة لأقصى الشمال، لأنها كما قلنا إنما هي في العبارة يعني في بداية أمرها هي كانت ردود من أبي الحسن الأشعري على المعتزلة عندما تركهم وبين فساد عقيدتهم، فكانت في أغلبها ردود فعل. ورد الفعل إذا لم ينضبط ويضبط بفهم صحيح من أصول الشريعة كتابا وسنة يذهب بصاحبه إلى ماذا؟ إلى النقيض. فلاحظ دائما الفرق الإسلامية خوارج وقبلهم مرجئة، قدرية وقبلهم جبرية، شيعة وقبلهم نواصب، دائما النقيض إلى أقصى الأطراف، والاعتدال والتوسط هو طريقة أهل السنة والجماعة. فماذا نقول إذن عرفنا طريقة المعتزلة؟ الأشاعرة ماذا يقولون؟ الأشاعرة يقولون لا، أحكام الشريعة، هذا طبعا تقعيدهم في أصول الدين، أحكام الشريعة التي شرعها الله لا نقول أنها لها مصالح أو مفاسد، يعني لا نقول أن الله عز وجل أوجب شيئا أو ندب لمصلحة في الفعل، ولا نقول أنه حرم شيئا أو كرهه لمفسدة في الفعل أبدا، وإنما نقول أوجب لأنه أمر وندب لأنه أمر لمجرد الأمر فقط، أراد هكذا فكان هكذا، وحرم لأنه يريد أن يحرم فنهانا فانتهينا، وكره شيئا جعله مكروها لأنه يريد أن يجعله مكروه، ولا نقول أن هناك مصالح ومفاسد. الآن نأتي إلى المذهب الذي ندين الله عز وجل به. المذهب الذي ندين الله عز وجل به هو مذهب وسط بين الطائفتين، وهو أن نقول نعم الشارع الحكيم إذا أوجب شيئا أو ندب شيئا فإنما لمصلحة فيه فنثبت المصلحة، وإذا حرم شيئا أو كره شيئا فلمفسدة فيه. فالله سبحانه وتعالى حكيم، لا يوجب أشياء ولا يندبنا إليها إلا لمصلحة فيها، ولا يحرم أشياء ولا يكره ولا يكرهها إلا لمفسدة فيها، سواء انتبهوا لهذا، سواء أدركنا وجه المصلحة أو لم ندرك، أو أدركنا وجه المفسدة في الفعل أو لم ندرك. أدركنا أو لم ندرك هذا شيء يعود إلى ضعفنا وعجزنا، ولكن نوقن ونجزم بأن الله إنما يوجب أو يندب لمصلحة ويحرم ويكره لمفسدة. جميل، هذا إذا وافقنا فيه المعتزلة في هذه القضية. لكن بماذا نخالف المعتزلة؟ نقول لكن عقلنا إذا أدرك وحده المصلحة في شيء فإن هذا لا يعني ولا يفرض أن يصبح هذا الشيء واجبا أو مندوبا فنثبت حكما شرعيا. وعقلنا إذا أدرك المفسد في شيء فإنه لا يفرض أن يصبح هذا الشيء حراما أو مكروها، بل لا بد من مجيء شرع، بل لا بد من مجيء شرع يؤكد حكم العقل وما وصل إليه العقل من إدراك المصالح والمفاسد. فالمراد في إثبات الأحكام الشرعية في النهاية إلى ماذا؟ إلى خطاب الشرع، إلى ورود الشرع. وما يقاس على خطاب الشرع؟ تقول طب الأقيسة أليست هي في الحقيقة أنك تدرك بعقلك وجه المصلحة في شيء؟ أقول نعم، لكني عرفت أن الشارع جعل هذا الشيء مصلحة وأني يريد مني أن أقول بإيجابه قياسا على مصلحة أثبتها في خطاب سابق، فأنا أقيس على خطابات الشرع التي وردت علي وليس فقط عقلي المستقل من دون خطابات وأصول أرد إليها يحكم بأن هذا الشيء واجب، وليس بعقل المستقل من دون خطابات شرعية أقيس عليها يحكم بأن هذا الشيء حرام. فباختصار حتى لا تتشتت الفكرة، ماذا نقول أهل السنة؟ نقول كل شيء يشرعه الله إما لمصلحة فيه أو لمفسدة يريد اجتنابها، والعقل يستطيع ليس دائما، يستطيع في كثير من الأحيان أن يدرك المصالح، ويستطيع في كثير من الأحيان أن يدرك المفاسد. يعني أخي الكريم، أنت ألا تدرك مفسدة الزنا؟ ألا تدرك مفسدة الخمر؟ ألا تدرك مفاسد السرقة؟ قطعا تدركها. ألا تدرك مصالح البيع ومصالح النكاح؟ قطعا أدركها بعقلي، لكن إدراك عقلي لها قبل ورود الشرع، قبل مجيء خطابات من الشرع، لا يجعل هذه الأشياء واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة، بل هذه الأحكام حتى تفرض لابد من مجيء خطابات من الشرع هي التي تخبرنا بذلك، أو نقيس على خطابات الشريعة التي أتتنا. أما لا يوجد خطابات أبدا، والعقل البشري، يعني هذا الإنسان الذي يعيش في الغابات الإسكندنافية يريد بعقله أن يدرك مصلحة، وإذا أدرك المصلحة نقول خلص أصبح هذا الشيء واجبا عليك لأن عقلك أدرك مصلحته. يعني يصعب علينا أن نفرض عليه هذا الأمر وأن نقول والله أنت هذا الشيء أدركت مفسدته إذا هذا الشيء أصبح حراما عليك. يعني إيش المشكلة؟ يعني المعتزلة أيها الأحبة يقولون هذا الشخص الذي يعيش في الغابات الإسكندنافية وفي الأسكيمو في المناطق تلك التي لا يوجد فيها شرع، إذا أدرك مصلحة الشيء أصبح واجبا عليه، وإذا لم يفعل سيحاسب يوم القيامة هو آثم. وإذا أدرك مفسدة شيء بعقله ثم ارتكبه، يعني وخالف وارتكب الآن، إذا أدرك مفسدة شيء بعقله على طريق المعتزلة سيصبح حرام، فإذا ارتكبه وخالف يوم القيامة هو آثم وسيحاسب عليه. فإذا الأناس في أزمان الفترات وفي المناطق المنقطعة عند المعتزلة هم يستطيعون أن يدركوا بعقولهم المصالح والمفاسد، وإدراكهم هذا بعقولهم يوجب عليهم أحكاما شرعية يحاسبون عليها عند الله. نحن نقول لا، هذا لا يصلح. نحن نقول نعم صحيح، الله عز وجل بكرمه أعطى عقولنا قدرة على إدراك المصالح والمفاسد، لكنه بعفوه سبحانه وتعالى أعطانا قاعدة. إيش قال؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأخبرنا أن الحساب والعذاب والعقاب والمؤاخذة إنما تكون بعد بعثة الرسل وبعد وصول خطابات الشريعة. هذه رحمة منه سبحانه أنه لم يحاسبنا كبشر على عقولنا من دون أن يصلها شيء من نور النبوة. لذلك ماذا يقول فقهاؤنا في من مات في زمن الفترات ولم يصله شيء من نور النبوة ولم يعرف شيئا عن وجود آلهة أو بعثة رسل أو ما شابه ذلك؟ أن هؤلاء يختبرون يوم القيامة ولا يحاسبهم الله عز وجل على مجرد قوة عقولهم، لأن الله عز وجل رحيم بعباده، كريم يحاول أن يتلطف بهم ويتكرم عليهم إلى آخر لحظته حتى ينزل، مع أنه لو عذبهم فهو عادي سبحانه، لأن عقولهم فيها من إدراكه عز وجل والفطر التي تقود إلى الله كثيرا، لكن رحمة بهم لا يريد أن يحاسبهم على ما ركزه في عقولهم وفطرهم، بل أراد أن يحاسبهم بعد وصول الشرع إليهم بالمعجزات الباهرة واليقين الواضح وإقامة الحج عليهم، بعد ذلك يحاسبهم. فإذا أيها الأحبة، هذه ثلاثة أقوال: عرفنا رأي المعتزلة، عرفنا رأي الأشاعرة، وعرفنا رأي الوسط الذي يقول بهمني أن تعرف الرأي الوسط الذي ندين الله عز وجل به، أن إدراك المصالح والمفاسد، نعم هنا أولا أحكام الشريعة لها مصالح ومفاسد، لا نخر الأشاعر على ما يقولونه في أصول الدين، ونحن بعقولنا نستطيع أن ندرك كثيرا من المصالح وكثيرا من المفاسد، ولكن بماذا نخالف المعتزلة؟ أن إدراكنا للمصالح لا يجعلها حكما شرعيا مفروضا علينا نحاسب عليه عند الله حتى يأتي خطاب الشارع، فقبل الشرع لا حكم. جميل. وبماذا وكذلك إدراكنا للمفاسد لا يجعلها محرم علينا حتى يأتي خطاب الشرع، فقبل الشرع لا حظر. فالحظر والإباحة والإيجاب والندب والكراهة هي خطابات من الشارع تتعلق بأفعال المكلفين. إذن أيها الأحبة، رأينا هذه القضية كم هي قضية شائكة، وأن ما يحدث في كتب الأصول فيه خلط بين آراء عقدية متنوعة، وهناك من لا يتبنى طرق المعتزلة ومع ذلك كما ذكر الباقلاني يثبت أقوالهم ويناقشهم بل يتبنى آراءهم، وهذا خلط أيها الأحبة، ينبغي على طالب العلم أن يتحرى وأن يدقق في كلام الأصولي. جميل. إذا حكم الانتفاع بالعيان قبل ورود الشرع، نذهب إلى عبد المؤمن ماذا قال؟ إن عبد المؤمن رحمة الله عليه ممن كما قلنا انجر مع الطوائف، يعني لم يحرر الكلام في المسألة ولم ينبه على هذا الأمر، إما لغفلة منه وإما لما ذكره الباقلاني لغفلته أن هذه المسألة تتفرع عن أصول المعتزلة، فعندما يقول وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. طبعا أيها الأحبة، هنا قيد، يعني ربما غفلت عن ذكره في البداية، حكم الانتفاع بالأعيان، انظر إيش قال، الأعيان المنتفع بها، لأنهم في الحقيقة حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع الإباحة والحظر والتوقف، هم يتكلمون عن الأعيان التي فيها المنفعة، الأعيان يعني حكم الانتفاع بالأعيان التي ظهرت منفعتها، أما الأعيان التي ظهر أنها ضارة فالكل يجتنبها، لأن الإنسان بفطرته يجتنب الإنسان الضار. لذلك هذه المسألة كما قال تتعلق بأي أعيان، الأعيان المنتفع بها، أما الأعيان الضارة فإن الإنسان بطبيعته يجتنبها، يعني أنت رأيت شيء سام أكيد ستجتنبه من دون حاجة إلى كثرة كلام، وإن كانت أيضا دخل فيها شيء من الخلط في هذه المسألة، لكن حتى الأشياء الضارة، لو واحد قال لك حتى الأشياء الضارة هل لها حكم شرعي قبل مجيء الشرع؟ إيش تقول؟ لا، أقول أنا أجتنبها بفطرتك إنسان، لكن قبل مجيء الشرع لا يوجد لها، والله أقول يحرم عليك أيها الإنسان الذي تعيش في الغابات أن تتناول الأشياء الضارة. يعني هو الآن هكذا يقول كيف يعرف، كيف أعرف أن هذا الشيء حرام؟ ما عندي خطابات. فالإنسان بفطرته يجتنب الأشياء الضارة، لذلك صورت المسألة في الأعيان المنتفع بها لأنها هي التي يتصور أن يقبل الإنسان عليها، أما الأشياء الضارة الإنسان بفطرته يبتعد عنها، صحيح؟ وفلا أحتاج إلى مناقشة إيش حكم الشارع فيها، لكن هل هي في النهاية تخضع لنفس القانون؟ هي تخضع لنفس القانون، لا أستطيع أن أثبت لها حكما قبل ورود الشرع، نفس القانون. فالقضية ليست هي فقط عيان منتفع بها وأن العيان الضارة لها حكم حتى لا يجلس الأمر عليك، لكن لماذا يبحثون في الأعيان المنتفع بها؟ لأنها هي التي يتصور أن يتجه الإنسان نحوها، أما الأعيان الضارة فالإنسان بطبعه يجتنبها وإن كانت تخضع لنفس القانون أنه لا حكم لها قبل ورود الشرع على طريقة أهل السنة. طيب، المهم الآن عبد المؤمن ينقض الخلاف، قال اختلف في حكم الأعيان قبل الشرع، فالرأي الأول قال فعند أبي الخطاب. طب أبي الخطاب الكلواذاني رحمة الله عليه قال والتميمي، هؤلاء هل هم من المعتزلة؟ ليسوا من المعتزلة، لكن كما قلت لكم هذه المسألة للأسف حدث فيها خلط بين الطوائف في كلام الأصوليين حتى تنبه عليه في النهاية كثير منهم، منهم الباقلاني ومن بعده ومن قبله، يعني كثير منهم تنبهوا أن هناك خلط في الكلام. فقبل قال فعند أبي الخطاب، عرفنا من هو أبو الخطاب الكلواذاني، متى توفاه الله عز وجل؟ 510 هجري. قال والتميمي، التميمي أيضا من أئمة الحنابلة، وعبد العزيز ابن الحارث التميمي من أكابر علماء الحنابلة، إلا أنه اتهم بالوطعي، فنسأل الله السلامة، يعني فيه نوع، يعني جرح بهذه القضية أنه نسب إلى أنه يضع الحديث، وهذا يعني كما ذكروه في التراجم، لكن الله عز وجل أعلم بهذه، فإذا كان ثبتت فيه هذا الوضع هذه الصفة المثلبة فنسأل الله السلامة. توفاه الله عز وجل عام 71 و300 للهجرة. الآن هذان العالمان في الحقيقة ليسوا من المعتزلة، ومع ذلك قال فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة، أن حكم الأعيان قبل ورود الشرع إيش؟ الإباحة. وهذا كما قلنا إذا كان تبناه هؤلاء الأئمة فهذا خطأ في أصولهم، أن هذه لا تجري. أبو الخطاب أنت لست معتزليا، أنت أقرب إلى المفوضة، أنت على مذهب المفوضة، عرفت؟ وكذلك التميمي ليس معتزليا، فما علاقتك أن تقول بالإباحة وأنت أصلا لا ترى أن هناك حكم شرعي قبل ورود الشرع؟ ثم انظر ماذا قال بعد ذلك، يعني الرأي الأول للإباحة قال عند أبي الخطاب والتميمي، ثم الإباحة كأبي حنيفة، نسبه إلى أبي حنيفة، ولكن نسبة هذا إلى أبي حنيفة فيه نظر أيها الأحبة. وفي الحقيقة عودوا إلى كتب الحنفية ستجدون الخلط أيضا عند الحنفية. لماذا؟ لأن الحنفية نفس الشيء، منهم من كان معتزليا، منهم من كان أشعريا، ومنهم من لم يكن مكن على طريقة أهل السنة. فإذا أيها الأحبة هذا الخلط العقدي عرفت نسب إلى مذاهب فقهية، وفي الحقيقة من ليس له علاقة بالمذاهب الفقهية، وإنما منشأه الخلاف العقدي السابق. لذلك كثير من الأحيان، وهذه قاعدة خذوها في أصول الفقه، تنسب أقوال إلى أئمة ولا يوجد فيها تحري أبدا، وإنما هكذا تنسب بطرف الأقلام. ذكر أحد الحنفي المعتزلة أن هذا لأبي حنيفة فنسبه إليه، يأتي حنفي أشعري فينسب لأبي حنيفة النقيض، ثم بعد ذلك تجد هذا منتشر في كتبهم. فأنا عندما وقفت على كتب الحنفية وجدت طائفة من الحنفية تقول بالإباحة، وجدت طائفة من الحنفية تقول بالحظر، ووجدت منهم من حرر المسألة فبين لنا أن المسألة على التوقف وأنه لا حكم قبل الشرع، وهذا ذكره طوائف من الحنفية. فإذا القضية في الحقيقة لا تنسب إلى أشخاص وإنما تنسب إلى مذاهب عقدية. طيب القول الثاني، لكن قبل أن تقول القول الثاني انظر ماذا قال. قال فعند أبي الخطاب والتميم الإباحة كأبي حنيفة، انظر إيش قال بعدها، قال فلذلك أنكر بعض المعتزلة إيش شرعيته. إيش يعني فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته؟ الآن أيها الأحبة طبعا نحن الآن نتكلم عن مسألة، هاي مسألة ذكرناها ضمن الكلام عن الحكم الخامس من الأحكام الشرعية وهي إيش الإباحة. نحن قلنا أيها الأحبة أن الإباحة على نوعين، هناك إباحة عقلية وهناك إباحة إيش شرعية، أليس كذلك؟ إيش الإباحة الشرعية؟ الإباحة الشرعية تولها بلا السبورة، يعني حتى يتضح الأمر بسبورة، أن هناك بعض الأمور على الطالب أن يتقنها بالدقة حتى تكون واضحة الأمور عندها إن شاء الله. حكم الانتفاع قبل ورود الشرع، عرفنا المسألة وعرفنا الخلاف وعرفنا المنطلقات فيها. الإباحة أيها الأحبة التي يتكلم عنها أصول نوعان، الإباحة يعني هاي حكم على المنتفع بها دوره نعود إليها بعد قليل، لكن انتبهوا معي هنا. الإباحة هناك إباحة شرعية وهي التي نتكلم عنها ضمن كلامنا عن الأحكام الشرعية الخمسة، إيجاب تحريم ندب كراهة إيش إباحة. الإباحة الشرعية إيش هي؟ خلاص هي خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين على وجه التخيير، صح؟ هذه الإباحة الشرعية هي من ضمن الحكم الشرعي، خطاب من الشارع مثل أي حكم شرعي. هناك إباحة عقلية. الآن ما هي الإباحة العقلية؟ الإباحة العقلية في هذا النوع على طريقة أزوك، أتكلم عن طريقة أهل السنة ثم أتكلم عن طريقة المعتزلة. على طريقة أهل السنة أيها الأحبة، الإباحة العقلية لا يوجد عندنا، أولا الإباحة العقلية عندنا تكون أيضا بعد ورود الشرع، تكون أيضا بعد ورود الشرع. الآن بعد أن ورد الشرع، وهي سنتكلم عنها حين نتكلم عن حكم الانتفاع بالأعيان بعد ورود الشرع. الآن الله عز وجل، يعني حتى تفهم الإباحة العقلية لا أود أمثل، الله عز وجل عندما جاءت الشريعة المحمدية خاطبنا في كتابه العزيز، فإيش قال لنا؟ قال في سورة البقرة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. صحيح؟ كذلك أيها الأحبة، طب دعونا نعود إلى هذا المثال. الله عز وجل أعطانا هذا الخطاب العام، ممتاز. فالآن ماذا يقول الأصوليون، ماذا يقول الفقهاء؟ أي نبات يتم اكتشافه فالأصل في حكم الانتفاع به بعد ورود الشرع، يعني ما حكم الشرع في الانتفاع به؟ الآن عندنا جاء الشرع، قبل ورود الشرع هل له حكم؟ لا حكم له. بعد ورود الشرع، بعد ورود الشرع جاءت الشريعة وجاءت خطابات عامة من الله عز وجل تخبرنا أني أبحت لكم الانتفاع، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. جميل، الآن جاءت الشريعة وجاءت الخطابات العامة بالإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فبالتالي يقول الفقهاء والأصوليون: أي نبات جديد يكتشف، أي حيوان جديد يكتشف، ممتاز، الأصل في حكم الانتفاع به ماذا؟ الإباحة. هيك يقول، ما حكم الانتفاع به؟ الإباحة. أي دواء جديد يكتشف إيش حكمه؟ الإباحة. نتعدى، أي معاملة من معاملات الناس في البيوع والشراء والعقود، أليس الفقهاء يقررون قاعدة الأصل في معاملات الناس الإباحة؟ طيب من أين أخذت إباحة هذه الحيوان، الحيوانات الجديدة التي اكتشفناها؟ من أين أخذت إباحة هذه النباتات الجديدة التي اكتشفناها؟ من أين أخذت إباحة عقود ومعاملات الناس؟ هل يوجد عندنا خطاب شرعي في كل حيوان أو في كل نبات أو في كل عقد أنه هذا مباح، هذا مباح، هذا مباح؟ لا يوجد عندنا خطابات شرعية في كل هذه الأشياء بأعيانها، ما عندنا خطابات شرعية، وإنما عندنا خطابات عامة. فمن أين أخذنا أن هذا النبات الجديد الذي تم اكتشافه مباح؟ من أين أخذنا أن هذا الحيوان مباح؟ من أين أخذنا أن هذه العقود التي نتعامل بها أنها مباحة؟ يقولون من البراءة الأصلية. من البراءة الأصلية، إيش البراءة الأصلية؟ البراءة الأصلية أن الأصل، البراءة الأصلية تسمى هذه، أن الأصل، أن الأصل في النباتات وفي الحيوانات وفي العقود الإباحة. من أين أخذت هذه البراءات، هذه البراءة الأصلية؟ من الخطابات المجملة في الشريعة، من خطابه: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فأي نبات جديد، أي حيوان جديد يكتشف، أي عقد من عقود الناس، نقول الأصل فيه أنه مباح، ما لم يثبت خلاف ذلك فيها من الضرر وما شابه ذلك، الأصل فيه أنه مباح. يقول لك: هل عندك خطاب من الشارع أن هذا النبات مباح؟ أقول: ما عندي خطاب من الشارع أن هذا النبات مباح. هل عندك خطاب من الشارع أن هذه العقود مباحة؟ أقول: لا يوجد عندي. طبعا الكلام عن الخطاب الخاص، لأنه قد يقول قائل: بس أنت شيخ عندك خطاب عام، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم عندي خطابات عامة، لكن الكلام عن إيش؟ أقصد هل هناك خطاب خاص يتعلق بهذا النبات؟ هل هناك خطاب خاص يتعلق بهذه المعاملة؟ هل هناك خطاب خاص يتعلق بهذا الحيوان؟ ما عندي خطابات خاصة، عندي خطابات عامة أنه خلق الله عز وجل لنا ما في الأرض، سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. بناء على هذه الخطابات العامة، أي نبات جديد، أي حيوان جديد يكتشف، أي معاملة تجري بين الناس في عقودهم، فنقول الأصل فيها أنها إيش؟ مباحة. وتسمى هذه الإباحة إباحة إيش؟ عقلية. لماذا سميت عقلية؟ ليس لأن العقل هو الذي حكم بها، بل لأن العقل يقول الله عز وجل، يعني طريق الوصول إليها عقلي، أن الله عز وجل أخبرنا أنه أطلق لنا التعامل في هذه الأرض والانتفاع بها، وهذا الشيء الجديد من حيوان أو نبات أو هذه المعاملة هي من ضمن الأشياء المنتفع بها التي جاءت ضمن الإطلاق العام للشريعة بحكم الانتفاع. صحيح؟ فإذا لاحظوا أن طريقة الوصول هي فيها نوع من التدخل العقلي، إنه هذا النبات وهذا الحيوان لا يوجد فيه نص خاص، فالعقل يقول نعم هذا لا يوجد فيه نص خاص، لكن البراءة الأصلية التي ثبت أننا بريئون، أننا لسنا مكلفين بحظر في هذا الشيء، البراءة الأصلية أن الله عز وجل أعطانا الإذن المطلق، وهذه الأشياء هي داخلة ضمن هذا الإذن المطلق حتى يأتي ما يخرجها. الآن ممكن يأتي شيء حيوان تكتشفه أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا يأتي حيوان يكتشفه الصحابة فيبقون فيها على الإباعة حتى يأتي إيش خطاب من الشارع يقول لا، هذا ليس من ضمن الأشياء التي تدخل ضمن الأمر العام بالانتفاع، بل هذا الشيء بحد ذاته محرم. نعم، هنا جاء خطاب خاص ينقل هذا الحيوان إلى التحريم، أو جاء خطاب خاص ينقل إلى الكراهة أو إلى ما شابه ذلك، فنقول إن هناك إباحة عقلية. كيف نفهمها نحن الإباحة العقلية؟ أن عندنا باختصار الآن الإباحة العقلية تتعلق بالأعيان التي لم يرد خطاب خاص من الشريعة في حكمها، فنقول أنها مباحة بناء على الخطابات العامة التي أذنت لنا بالانتفاع بما على وجه هذه الأرض بهذه الطريقة. هذا طريقة استنباط عقلي، صحيح؟ لذلك سميت إباحة عقلية. واضح القضية هذه؟ نحاول وصلها قدر الإمكان. لكن المعتزلة يفهمون الإباحة العقلية بنوع أوسع. لماذا؟ لأن المعتزلة عندهم الإباحة العقلية يمكن أن تثبت قبل ورود الشرع، أليس كذلك؟ فيقولون إذا أدرك العقل تساوي المصلحة في شيء مع المفسدة فهذا الشيء يسمى إيش؟ مباحا، خلاص يأخذ حكمه، اسمه الإباحة عند الله عز وجل هو مباح. من أين أخذتم هذه الإباحة؟ قالوا أخذناها من أين؟ هذه الإباحة قالوا أخذناها من عقولنا، لأن العقل عندنا يستطيع أن يدرك المصالح والمفاسد ويستطيع أن يدرك تساويها، فمتى أدرك العقل تساوي المصلحة مع المفسدة تصبح هذا الفعل الذي أو الشيء أو الذي أدركنا فيه تساوي المصلحة مع المفسدة يصبح مباحا حتى قبل ورود الشرع. فالإباحة العقلية عندهم فعلا عقلية بحتة، مردها إلى العقل. لكن لا، عندنا عند أهل السنة عندما نقول إباحة عقلية، أنا أريدك أن تفهم الفرق بيننا، أن نحن نقر بوجود إباحة عقلية لكن لا نفهمها كما يفهمها المعتزلة. المعتزلة يفهمون الإباحة العقلية أن العقل يستقل بإدراك تساوي المصلحة مع المفسدة، فمتى أدرك العقل تساوي المصلحة مع المفسدة فهذا مباح حتى ولو لم يوجد عندي أي خطاب شرعي. نحن نقول لا، الإباحة العقلية نقر بها لكنها لابد أن تتفاعل وأن تنسجم مع نصوص عامة في الشريعة. فالإباحة العقلية نفهمها نحن بأنه بعد ورود الشرع أصلا عندنا، ليست قبل الشرع كما يقول المعتزلة، فبعد ورود الشرع جاءت نصوص عامة تأذن لنا الانتفاع بالأرض، يوجد عندنا نباتات جديدة، حيوانات جديدة، أدوية جديدة، عقود جديدة، لا يوجد فيها خطابات إباحة خاصة، فنقول هذه النباتات والحيوانات والعقود مباحة، وإن لم يوجد فيها خطابات خاصة لكنها مباحة بالإباحة العقلية. ماذا نقصد بالإباحة العقلية؟ أن العقل يقول الله عز وجل أذن لي الانتفاع بما على وجه الأرض، هكذا العقل يقول بالنص الشرعي ليس بإدراك العقل المحض، بالنص الشرعي. وهذه الأمور النباتات والحيوانات والعقول من الأشياء المنتفع بها، فالأصل أنها على الحكم العام، أنها على الإباحة، جميل، حتى يأتي الناقل عن ذلك. فهذا معنى الإباحة العقلية عندنا، ونخالف فيه المعتزلة. جميل، المعتزلة طبعا كل هذا التوطي أيها الأحبة حتى تفهم كلام عبد المؤمن البغدادي، أنا لا أريد أن أقفز عن جملة وأنت لا تتصورها نوع تصور. أنا أدرك هذا الكلام يحتاج إلى تمرس، إلى قراءة كثيرة وإلى إعادة نظر وتأمل، لكن استعن بالله، لخص المعلومة واسأل إن حدث لك استشكال. الآن إيش يقول عبد المؤمن البغدادي؟ نعود إلى أصل المسألة. اختلف في حكم الأعيان قبل الشرع، القول الأول قول من؟ نسبه إلى أبي الخطاب والتميمي وأبي حنيفة أن حكم الأعيان إيش قبل ورود الشرع؟ إيش؟ الإباحة. قال فلذلك راحلوا، يعني يتفرع، إذا قلنا أن هناك إباحة قبل ورود الشرع، إيش يتفرع على وجود إباحة قبل الشرع؟ إيش يريد أن يفرع عبد المؤمن على كلام المعتزلة؟ قال فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته. إيش يريد أن يقول شرعيته؟ يعني أنكر بعض المعتزلة، بعض مش كلهم طبعا، أنكر بعض المعتزلة أن المباح حكم شرعي. ما معنى أنه حكم شرعي حتى تفهم؟ أنكروا أن الإباحة تتوقف على خطاب من الشرع، هذا الذي أنكره. أنكر بعض المعتزلة شرعيته، الضمير شرعيته يعود على المباح. يعني أنكر بعض المعتزلة أن المباح شرعي. شو يعني شرعي؟ يعني يتوقف على خطاب من الشرع. بل قالوا الإباحة عقلية. لذلك ستجد في كتب الأصوليين أن هناك خلاف دائما بين الأصوليين والمعتزلة، أن المعتزلة يقولون الإباحة عقلية والأصوليون يقولون لا، الإباحة شرعية. وفي الحقيقة نعم، نقول هناك إباحة عقلية لكن بمفهوم أهل السنة، وهناك إباحة شرعية التي تتوقف على خطاب خاص من الشرع. فعندنا إباحة شرعية، هناك خطابات من الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، هذه إباحة شرعية، نص من الشريعة يقول لنا. الله عز وجل يقول مثلا أحل لكم صيد البحر، هذا خطاب من الشرع يتعلق بما يفعل المكلفين على وجه التخيير، إباحة شرعية ما تحتاج إلى عقل. أحلت لكم بهيمة الأنعام، إباحة شرعية. وهناك إباحة عقلية بمعنى الذي ذكرناه، أنه ما لم يرد فيه نص خاص، مثل شوف أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا إباحة شرعية لأن هنا نص خاص في بهيمة الأنعام. أحل لكم صيد البحر، نص خاص في إيش؟ في صيد البحر. لكن هناك أشياء ما جاءت فيها هذه النصوص الخاصة بالإباحة، فمن أين نأخذ إباحتها؟ من النصوص العامة. وهذا فيه نوع إباحة، هذا النوع نحن نسمي إباحة عقلية، لأن العقل هو الذي يستنبط أن هذه الأمور الجديدة مباحة بردها إلى النصوص العامة. أما المعتزلة مشكلتهم كما قلنا أنهم يرون أن العقل يستقل، لا يحتاج حتى إلى نصوص عامة، لا يحتاج إلى شريعة، يستطيع العقل وحده أن يدرك تساوي المصلحة وعلى المفسدة، فيصبح هذا الفعل مباحا بمجرد العقل. فهكذا هذه الطائفة من المعتزلة قالت لا نحتاج إلى إباحة شرعية، باختصار لا نحتاج إلى إباحة مصدرها الخطاب الشرعي، لأننا بعقولنا هينا استطعنا هكذا في هذه المسألة، استطعنا بعقولنا أن ندرك الإباحة، فإذا لا معنى لوجود إباحة شرعية. وهذا الكلام خاطئ أيها الأحبة، هذا الكلام خاطئ ومردود. هناك إباحة شرعية بالنص، وهناك إباحة عقلية ترد إلى النصوص الشرعية أيضا. أما إباحة عقلية مستقلة بالعقل تفرض حكما شرعي، تفرض حكما نسميه الإباحة، فهذا لا نوافق عليه المعتزلة. أريدك أن تفهم هذه الطائفة التي قالت وما معنى قول عبد المؤمن البغدادي فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته. لماذا أنكر هذه الطائفة المعتزلة شرعية الإباحة؟ فقالوا لا يوجد عندنا إباحة شرعية، بل كل الإباحة عقلية. قالوا لأن العقل يستطيع أن يدرك تساوي المصالح والمفاسد، وتساوي المصالح والمفاسد سيجعل الحكم هو الإباحة، فإذا لا داعي لوجود إباحة شرعية، خلص العقل وحده يستقل. جيد، إذن هذا هو القول الأول. قول الثاني قال وعند القاضي، من يقصد بالقاضي؟ إذا أطلق قاضي بكتب الحنابلة القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمة الله عليه، توفاه الله عز وجل 458 للهجرة. ومن حامد، ابن حامد رحمة الله، يعني من هو الإمام ابن حامد؟ نعم؟ لا لا، ابن حامد هذا الحنبلي أيضا، هو لا يهم، ابن حامد رحمة الله عليه هذا يمثل نهاية طبقة المتقدمين عند الحنابلة. طبقة المتقدمين عند الحنابلة تنتهي بوفاة ابن حامد 403 هجري، وهو صاحب كتاب تهذيب الأجوبة، وهو أقدم كتاب أصولي عند الحنابلة. فابن حامد يمثل نهاية طبقة المتقدمين، بعد ابن حامد تبدأ طبقة المتوسطين، فأبو يعلى وأبو الخطاب الكلوذاني وابن عقيل من طبقة المتوسطين عند الحنابلة. المهم، فالقاضي أبو يعلى وابن حامد، مع أن الأصل أن يذكر ابن حامد في البداية ثم يثني بأبي يعلى، لأن ابن حامد قبل، لكن لأن يعني أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل مرد علم الأصول عند الحنابلة إلى هؤلاء الثلاث، فدائما يبدأون بهم. القاضي خلاص أبو يعلى وأبو الخطاب الكلوذاني وابن عقيل، مرد علم الأصول في مذهب الحنبلي إلى هؤلاء الثلاث. المهم، القول الثاني قال وعند القاضي وابن حامد قال وبعض المعتزلة الحظر، أن الأحكم في الأعيان أن ينتفع بها قبل الشرع الحظر، وهذا أيضا لا يستقيم على أصول القاضي وابن حامد، لأن هؤلاء ليسوا معتزلة، فكيف يقرون الحظر في الأشياء قبل الشرع وهم يرون أن الحكم يحتاج إلى خطاب شرعي، فهذا كما قلنا يعني إما غفلة وإما يعني يحتاج إلى توضيح من هؤلاء الأئمة في الحقيقة. القول الثالث قال: وتوقف الجزري والأكثرون، وهذا هو مذهب الحنابلة على التحقيق. أكثر الحنابلة منهم الإمام الجزري، الإمام الجزري طبعا ليس هو صاحب أئمة التجويد، هو أبو الحسن أحمد بن نصر بن محمد البغدادي الحنبلي الفقيه الأصولي صاحب أبا علي النجاد، وتوفي رحمة الله عليه عام 380 للهجرة. فالجزري وأكثر الحنابلة لأنهم أدركوا أن هذه المسألة تتفرع على أصول المعتزلة، إيش قالوا؟ قالوا حكم الأعيان قبل ورود الشرع، أو حكم الانتفاع بالأعيان قبل ورود الشرع والتوقف، وليس توقفهم للتحير، بل توقفهم لأنهم يرون أنه لا حكم للأعيان قبل ورود الشرع، لأنه لا حكم إلا بخطاب شرعي. لذلك يقول ابن قدامة وهو من كبار متوسطي الحنابلة، ماذا يقول ابن قدامة؟ يقول: وهذا القول الذي هو التوقف، قال: هو اللائق بالمذهب، إذ العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة. أعيد كلام ابن قدامة حتى تدونوه، يقول ابن قدامة: وهذا القول أي التوقف هو اللائق بمذهب الحنابلة، أن الحنابلة أصولا وفروعا لا علاقة لهم بالمعتزلة، وهذا القول هو اللائق بالمذهب. لماذا؟ قال: لأن العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة. فنحن لسنا كالمعتزلة نقول العقل يوجب ويبيح ويحظر، لا، العقل لا مدخل له في الحظر والإباحة بتاتا. إذا انتهينا من حكم الأعيان قبل ورود الشرع، بقي علي أتكلم عن الحالة الثانية وهي حكم الانتفاع بالأعيان بعد ورود الشرع. أذهب إلى السبورة. حكم الانتفاع بالأعيان بعد الشرع، هنا نعم عندنا شريعة جاءت، فهل أستطيع أن أدرك حكم الأعيان؟ نعم أستطيع أن أدرك حكم الانتفاع بالأعيان بعد مجيء الشرعي، لأن الشرع سيخبرني إما بخطابات خاصة عن حكم هذه الأعيان، وإما بخطابات عامة عن حكم هذه الأعيان. فنقول حكم الانتفاع بالأعيان بعد الشرع فيه نفس الخلاف. طب إيش صورة حكم الانتفاع بالأعيان بعد الشرع؟ أولا حتى تتصوروا محل النزاع في المسألة، حكم الانتفاع بالأعيان بعد الشرع أن الشريعة جاءت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر العلم، جميل؟ فوجد عندنا شيء جديد من نبات أو دواء أو حيوان أو معاملة لا يوجد فيها خطاب شرعي خاص. هذه صورة المسألة، يعني حكم الانتفاع بالأعيان بعد الشرع. ممكن الطالب يقول لي: طيب شيخ، إذا جاء الشرع خلاص الشرع نص على حكمها. أقول: لا، مش كل شيء الشرع نص على حكمه بخطاب. صحيح في أشياء أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذه نص على حكمها انتهى، أحل لكم صيد البحر انتهى، لكن هناك نباتات وحيوانات وأشياء جديدة تكتشف يوم بعد يوم. فالناس على مدار الزمان يحتاجون إلى معرفة حكم الانتفاع بالأعيان بعد ورود الشرع، ويقصدون الأعيان التي لم يرد بها حكم شرعي خاص بها. فعليك أن تقيد حكم الانتفاع بالأعيان بعد الشرع، المقصود الأعيان التي لم يأتي نص خاص بحكمها، يعني الأعيان التي جاء بها نص خاص بحكمها انتهى الأمر، إيش أختلف فيها؟ خلص فيها حكم. لكن المراد ما حكم الانتفاع بأي عين لا يوجد عندي نص خاص بحكمها، نبات جديد، حيوان جديد هل يجوز أكله، معاملة من معاملات الناس هل يجوز أن نتعامل بها، ما حكم الانتفاع بالأعيان بعد مجيء الشرع؟ نقول أيها الأحبة، هنا في خلاف وهنا خلاف سلف. الرأي الأول أنه الإباحة، حكم الانتفاع بالأعيان بعد الشرع الإباحة. ما هو الدليل على أن حكم الانتفاع بأي عين جديدة الإباحة؟ نقول الدليل أن الله، الدليل أريد أعبر عبارة، الدليل أن الشرع هكذا تقول لما جاء أخبرنا أنه أباح لنا الانتفاع بكل ما في السماوات والأرض حتى يأتي ما يمنع الانتفاع. فالذين قالوا بالإباحة قالوا إيش دليلنا؟ قالوا دليلنا أن الشرع لما جاء الآن بعد الشرع القضية صارت، تصور المسألة بعد الشريعة، فلما جاء الشرع الحمد لله أخبرنا الشارع أنه أباح لنا أن ننتفع بكل ما في السماوات والأرض حتى يعني إلا إذا جاء دليل خاص ينهى عن الانتفاع بهذا الشيء. إذا لم يأتي الدليل الخاص بعدم جواز الانتفاع نبقى على الأصل العام بجواز الانتفاع. طيب أين هذا؟ أين أخبرنا الشرع أنه أباح لنا الانتفاع بكل ما في السماوات والأرض؟ في الآيات القرآنية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال في موضع آخر وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. أيها الأحبة، أنبهكم على قضية مهمة، في كتب الأصول بل حتى عند كثير من المعاصرين ستجدون خلطا، يستدلون بهذه الآيات على أن الحكم حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع الإباح. انظر كيف الخلط في الاستدلال. كثير من الكتب الأصولية ستجدونها خاصة عند المعاصرين الذين لا يحررون المسائل، يقولون حكم الانتفاع بالأعيان قبل الشرع الرأي الأول الإباحة. وما الدليل على أنها إباحة؟ أن الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما رأيكم بهذا الاستدلال؟ أليس خاطئا؟ لأن تصور المسألة في أناس يعيشون في أدغال إفريقيا وفي الغلاف الإسكندنافية لا يعرفون أن الله عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكيف تستدل بهذه الآية على أن الحكم في الأشياء قبل الشرع الإباحة؟ نتكلم في قبل الشرع في زمن فترات، في زمن الفترات بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هل كانت هذه الآية موجودة؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا حتى نقول الأصل في الأعيان قبل ورود الشرع الإباحة؟ لم تكن موجودة، ما في أصلا شرع، فكيف تستدل بآية شرعية والشرع لم يأتي؟ هذا نوع من التناقض والخلط في الاستدلال. فالاستدلال بهذه الآيات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وما شابهها، أين يكون؟ يكون في حكم الانتفاع بالأعيان بعد الشرع. فنقول الرأي الأول الإباحة. الرأي الثاني الحظر. ورأي ثالث الحظر، قال بما أنه لم يأتي عندي حكم شرعي فالأصل أن أمتنع حتى يأتي، يعني هذا تعليله نوعا ما عقلي، قال الحظر لأنها يعني مقارب لتعليل الحظر قبل ورود الشرع. قالوا الحظر لأن الله عز وجل هو المالك المتصرف، فإذا لم يأذن لي أن أتصرف فالأصل فيه أن أتوقف حتى يأتي منه إذن خاص بماذا؟ بالتصرف. والرأي الثالث هو التوقف، نفس القضية، لكن هنا التوقف لماذا؟ للتحير، ليس لأنه لا حكم، لا، للتحير. قالوا نحن مترددون بين الحظر وبين إيش؟ الإباحة. والصحيح والذي عليه الجماهير أن حكم الأعيان المنتفع بها بعد الشرع ما هو؟ الإباحة. والقول بالحظر قول نوعا ما فيه ضعف، وأما التوقف فهو أضعف وأضعف، وهذا رأي الحنابل وجماهير أهل العلم. حكم الأعيان المنتفع بها بعد الشرع هو ماذا؟ هو الإباحة للنصوص العامة الصحيحة. طيب نعود، لذلك أيها الأحبة، مثلا أنا في الشرح الذي بين يدي تيسير الوصول مثلا عندما قال ذكر حكم الأعيان قبل الشرع حتى تعرف كيف يحدث خلط حتى عند بعض المعاصرين، يقول هذا القول الأول أن حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع الإباحة، قال ودليله، إيش دليل القول الأول الذين يرون أن حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع الإباحة؟ قال دليل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ما ينفع هذا الدليل أصلا القول الأول، يعني أنت تتكلم عن حكم الأعيان قبل الشرع، كيف تستدل بالقرآن والسنة وتصور المسألة أصلا قبل مجيء كتاب وسنة في زمن فترات، فكيف نستدل على الإباحة بشيء بعد الشرع؟ هذا في الحقيقة خلط في الاستدلال، فينتبه على أن ما ذكره من الأحاديث والكتاب هي تصلح لحكم الأعيان بعد الشرع، أن تثبت لي أن الشريعة عندما جاءت أخبرتنا أنني أبحت لكم الانتفاع بالأعيان، فكل شيء لم أنص على حكمه بخصوصه فهو اجعلوه على الأصل، على الإباحة العقلية التي قلنا عنها القوية، جعلوه على الإباحة العقلية أنه مرده إلى الانتفاع العام حتى يأتي الناقل. فهذا من الخلط أن يستدل كما قلنا بنصوص الكتاب والسنة على مسألة قبل مجيء الشرع. لاحظوا المسألة ربما أخذت معنا ساعة، صحيح؟ ساعة ونصف ما شاء الله، وأنا نوصل في مسألة واحدة، لكن أظن أنها احتاجت إلى مثل هذا يعني حتى يتضح الخلط أين يعرف في كتب الأصوليين. نحن هكذا انتهينا عن الكلام عن الحكم الشرعي التكليفي. في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الحكم الشرعي الوضعي، لكن قبل أن ننهي الكلام هناك بعض الإخوة لم يتضح لهم قضية ما ذكرنا في الواجب، نعود إلى حتى نختم الكلام عن الإيجاب بالضبط. قضية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ذكر الشيخ عبد المؤمن البغدادي قضية لو اشتبهت أخته بأجنبية أو اشتبهت ميتة بمذكاة وجب الكف تحرجا عن مواقعة الحرام. قال فلو وطئ واحدة أو أكل يعني واحدة فصادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. عندما قلنا يعني أن هناك نظر في عبارة عبد المؤمن البغدادي أنه لا يكون مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا، ما فهم وجه الإشكال والاعتراض الذي اعترضنا به على عبد المؤمن؟ فهنا سأذهب إلى السبورة لعلي أوضح الأمر بقدر استطاعتي مع وجه الاعتراض على عبد المؤمن رحمة الله عليه في هذا الكلام. أيها الأحبة، إيش صورة المسألة كانت؟ صورة المسألة رجل يعيش في قرية فيها عدد من النساء محصور، فيها نفرض مثلا طبعا الشأن لا يترد مثاله إذ قد كفى فرضه ولا احتماله، قرية فيها خمسة نساء، جميل، أو فيها خمس نساء وأخته هي السادسة، إذن كم أصبح في القرية؟ ستة. اشتبهت أخته بالنساء الأجانب، اشتبهت أخته بالنساء الأجانب، فهو لا يدري الآن أي واحدة منها أخته وأيهن الأجنبية، هل يجوز له أن ينكح من هؤلاء النسوة الست؟ إيش قلنا؟ لا يجوز له أن ينكح. لماذا؟ لأن ترك الحرام واجب، أليس كذلك؟ ترك الحرام واجب، ممتاز. وفي هذه الصورة، صورة هذا الرجل الذي اشتبهت أخته بأجنبية، كيف يستطيع أن يؤدي هذا الواجب ترك الحرام؟ إيش هو؟ إيش الحرام في صورة مسألتنا؟ الحرام إنك تنكح أختك، نكاح الأخت محرم، صحيح؟ بل من أعظم المحرمات نكاح المحارم. ترك الحرام، ترك نكاح الأخت في هذه الصورة، صورة اشتباه واختلاط أخته بالنسوة الخمس، كيف يمكن أن يجتنب ترك الحرام؟ كيف يمكن أن نترك الحرام في هذه الحالة؟ وكيف يمكن أن يترك وطأ أخته؟ ما هي الوسيلة المتاح له؟ الوسيلة الوحيدة المتاح له حتى يترك الحرام في هذه الصورة أن يترك جميع هؤلاء النسوة، ما عنده طريقة أخرى، لأن أخته اشتبه بهم ولا يستطيع التمييز أين الأخت وأين الأجنبية، ما استطاع يميز. فالوسيلة الوحيدة لهذا الرجل حتى يترك الحرام، ما هو الحرام؟ نكاح الأخت. ما هي الوسيلة الوحيدة له حتى يترك مواقعة هذا الحرام؟ الوسيلة الوحيدة له حتى يترك هذا الحرام أن يترك وأن يكف عن نساء جميع القرية، عن جميع نساء القرية، جميل؟ فهنا إذا هذا يتفرع، نقول ترك الحرام هو نكاح الأخت مثلا، نقول نكاح الأخت واجب، ترك الحرام وهو نكاح الأخت واجب، ولا يتم هذا الواجب إلا بالكف عن جميع نساء القرية، فيصبح الكف عن جميع نساء القرية ايش حكمه؟ واجب. كيف أصبح الكف عن جميع نساء القرية واجب؟ على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ترك الحرام ونكاح الأخت واجب، ولا وسيلة له في ترك هذا الحرام إلا من خلال الكف عن جميع نساء القرية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ واجب. فيجب الكف عن جميع نساء القرية. هذا سورة المسألة. الآن عبد المؤمن يقول هذا الرجل الذي قلناه يا عمي لا يجوز لك أن تنكح أي امرأة من القرية، يجب عليك أن تكف عن جميعهن، ما اقتنع فجازف فذهب فاختار واحدة منهن، للأسف مع وجود الاشتباه، قال أحمد البطيخة، قال اختار أي واحدة تيجي ما تيجي، اختار واحدة من النساء ووطئها، اختار واحدة ووطئها. الآن إيش يقول عبد المؤمن؟ ما الحكم في حقه؟ عبد المؤمن جعل له حكمين. يقول لو أن هذه المرأة واختار امرأة هكذا بالقرعة، المهم أخذ امرأة فوطئها، يقول لو صادف في علم الله سبحانه وتعالى، هو الآن لا يعرفه أصلا، لكن في علم الله، لو صادف في علم الله أن المرأة التي اختارها ليطأها من هؤلاء النسوة الست هي أجنبية فعلا لم تكن أخته، لو صادف أنه فعلا وطئ أجنبية، وهو احتمال كبير صحيح، لماذا؟ في علم الرياضيات احتمال واحد من ستة تطلع أخته، فاحتمال كبير، أخذ امرأة منهن فوطئها، فصادف أنها في علم الله أنها امرأة أجنبية يحل له أن يطأها، ما الحكم؟ ابن عبد المؤمن جعل حكمين، حكم قال في الباطن مباح وفي الظاهر حرام، ونحن قلنا هذا لا يصلح، لماذا؟ خلينا نزيل هذا حتى نفهم لماذا هذا الكلام لا يصلح، لماذا قاعدة أصلت في بداية الدرس، لماذا هذا الكلام لا يصلح أيها الأحبة؟ لأن الحرام ما هو؟ هل الحرام عين الأخت ولا الحرام هو الفعل الذي ستقوم به وهو الوطء؟ الحرام ما تعريفه؟ أو التحريم نقول، أليس هو خطاب من الشارع متعلق بأفعال المكلفين بطلب الترك على وجه الإلزام؟ ألم نعرف التحريم بهذا التعريف؟ التحريم هو خطاب من الشرع يتعلق بماذا؟ بفعل المكلف، ركزوا، لا يتعلق بماذا؟ بعين، لا يتعلق بعين أخته، وإنما التحريم يتعلق بماذا؟ بالفعل الذي سيفعله، وهو ماذا؟ الوطء أو النكاح، جميل؟ فالآن إذا التحريم خطاب يتعلق بفعل المكلف وليس بأعيان، بناء على هذا دعونا نطبق في هذه المسألة، مسألة اشتباه أخته بالأجنبيات، لما اشتبهت أخته بالأجنبيات الفعل الذي سيقوم به وهو النكاح أو الوطء هل هو حرام أم حلال؟ بناء على التقعيد السابق أنه حرام الفعل وهو النكاح، ما حكمه في هذه الصورة؟ أتكلم في صورة اشتباه أخته بالأجنبيات، إيش حكم نكاح من هذه الطائفة؟ الفعل وهو النكاح خطاب الشرع في أنه محرم بناء على القاعدة السابقة أنه محرم. فالآن نقول نكاحك من هؤلاء النسوة إيش؟ محرم، هذا خطاب الشرع في فعلك، فإذا أخذ أي واحدة منهن فقام بنكاحها هل فعل المحرم؟ فعل المحرم. نحن قلنا الآن نكاحك من هؤلاء النسوة حرام، أخذ امرأة منهن بغض النظر من هي ففعل النكاح، إذن هو فعل الفعل المحرم، صحيح؟ قضية إن هناك أجنبية يحل له نكاحها، وهناك والله أخته التي يحرم نكاحها، هذه أيها الأحبة ما عاد لها أثر، لأننا نتكلم الآن عن واقعة معينة، اشتبهت أختك بالأجنبية، الفعل نكاح إيش حكمه؟ خلاص الفعل نكاح حكمه حرام، فلا يمكن أن يكون والله حراما ثم إذا تجاوزت وفعلت المخالفة فصادفت أن في علم الله أنك وطأت أجنبية أن نقول أنت في الباطن فعلت مباحا، هذا تناقض. يعني كيف في الباطن أن هو أخذ امرأة خالف فأخذ امرأة فوطئها فصادفت في علم الله أنها امرأة أجنبية، كيف يكون فعل مباحا في الباطن وفي الظاهر فعل حراما؟ أليس هذا تناقض؟ وإذا قلت فعل مباح، المباح خطاب شرعي بجواز الفعل على التخير، وإذا قلت حرام خطاب شرعي بطلب الترك على وجه الإلزام، فكيف يكون فعله هذا في نفس الوقت مباحا وحراما؟ هسه هذا مستحيل يكون الفعل في نفس الوقت مباحا وحراما. طب كيف جعل عبد المؤمن مباحا وحراما؟ على طريقة بعض الحنفية الذين يقولون لا، العين هي المباحة وهي المحرمة، العين هي المباحة وهي المحرمة وليس الفعل. فإذا قلنا العين هي المباحة وهي المحرمة، أصلا سيختلف تعريف الحكم، سيصبح الحكم هو خطاب الشارع المتعلق بالأعيان التي يقصدها المكلفون وليس بالأفعال. هذا أول انتقال، يجب أن يتغير تعريف الحكم. ثانيا، إذا قلنا بناء على رأي بعض الحنفية، إذا قلنا أن هناك عين الحكم الشرعي يتعلق بالأعيان، إذا هناك عين محرمة وهي أخته، وهناك أعين مباحة وهي باقي النسوة، صحيح؟ فهكذا بناء على كلام عبد المؤمن البغدادي، هناك عين مباحة وهي عين محرمة وهي أختك، وهناك أعين مباحة وهي باقي النسوة. إذا أنت اخترت واحدة هكذا ففعلت معها النكاح، قد تكون صادفت عين مباحة، فإذا صادفت العين المباحة نقول فعلك مباح. وهذا في الحقيقة أيها الأحبة يعني لا يصلح، لا ينفع أن نقول والله أصادف المباحة باطلا، لأن التحريم والإباحة والإيجاب لا يتعلق أبدا بالأعيان، ما عرفتم، يتعلق بالأفعال. فعبد المؤمن عندما تصور نوع تصور أو يكون سبق نظر أن الشيء يمكن يكون هناك عين مباحة وعين محرمة فتخالف وتشتبه العين المحرمة بالمباحة، فأنت تتجاوز وتذهب إلى اختيار إحدى هذه الأعين فتصادف المباح، أنك تكون خلص فعلت شيئا مباحا في الباطن، مع أنك كنت في الظاهر منهيا عن القرار عن القرب المباح والحرام. فهذا فيه نوع بعد، فيه خلط في التنظير في الحقيقة، والأصل أن يضبط ويضطرد الموضوع. ما في عندنا عين مباحة والله وعين محرمة ثم بعد ذلك تقول إذا أصبت العين المباحة فرض في علم الله بأنك في الباطن تكون مباح وفي الظاهر حرام؟ إن هذا نفسه فيه خطأ في عملية التنظير وتصور المسائل. إذا كانت هي العين هي المباحة والعين هي المحرمة، فاخترت واحدة فصادفت المباحة، خلاص جعلني فعلت مباحا، لماذا تجعلني فعلت حراما في الظاهر؟ قولك بأني فعلت في الظاهر حراما فيه عود إلى جعل التحريم يتعلق بالفعل، وقولك بأنك في الباطن مباح فيه جعل التحريم يتعلق بالعين. فأنا أريد منك أن تبين لي، هو التحريم يتعلق بالعين ولا التحريم يتعلق بالفعل؟ إذا كان التحريم يتعلق بالعين فإذا صادفت المباح فقد أنا فعلت مباحا، وإذا صادفت المحرم في علم الله فأنا آثم. إذا كان التحريم يتعلق بالفعل فلا يوجد فرق بين أني وقعت مع أجنبية أو وقعت مع أختي، فالكل الآن كفعل محرم. فعليك أن تفرق، إذا قلت أن التحريم بالعين لا يوجد عندي ظاهر وباطن، خلاص صادفت المباح مباح، صادفت المحرم محرم. إذا قلت التحريم يتعلق بالفعل وهو الصحيح، فلا يوجد عندي إلا فعل واحد حكمه في هذه الحالة التحريم، فمع أي واحدة فعلته أنا فعلت الحرام ظاهرا وباطنا. فهذا نوع تقريب أكثر للمسألة، وأسأل الله العظيم أن تكون إطاح المقال فيها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وإن شاء الله في الدرس القادم نحب نبدأ بالحكم الوضعي. يحتاج الأمر إلى مذاكرة وإلى دراسة وإلى ترخيص وإلى إعادة النظر حتى تتضح الأمور أكثر وأكثر، وإذا كان هناك أسئلة فنحن على استعداد. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.